مفهوم؟ رجل آخر وجدناه سجد أمام صنم، إيش نقول عليه؟ السجود للصنم كفر، والساجد ليس بكافر. كيف؟ الذي يسجد للصنم ليس بكافر؟ هو يقوم يقرأ في القرآن وما رأى الصنم ومر على آية سجدة فسجد فصادف سجوده ليش؟ للصنم. فهذا رجل يعظم أيضا ولا بد أن تقام عليه الحجة. نعم. فمن باب أولى الكفر يبرأ بأي إيش؟ بأي وضوء. ولذلك الإمام مالك قال: لو كان المرء على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إحسانا بالظن بإيش؟ بالمسلم. يقول هنا: ما روي في تكفير المشبهة، والمشبهة هم الذين أنزلوا صفات الخالق منزلة صفات المخلوق. تكفير المشبهة من أكثر من وجه. الوجه الأول أنهم كذبوا بصريح القرآن وردوا صريح القرآن. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهم يقولون يد الله مثل يد المخلوق، وعين الله الخالق كعين المخلوق، ورجل الخالق كرجل المخلوق. وقال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هذا من الله جل وعلا منكرا على من يجعل لله كفءا. هل تعلم له سميا؟ ليس لله سمي ولا كفء. وهؤلاء يقولون صفات الخالق كصفات المخلوق. أيضا قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد يكفر الله جل وعلا في ذاته ولا في صفاته. وأيضا قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وفي آية أخرى قال: ولله المثل الأعلى. فالذين يصفون صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق نزلوا الخالق منزلة المخلوق وكفروا من هذا الوجه. أيضا وجه آخر لتكفير المشبهة أنهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ وعدم البيان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال جل وعلا في بيان التبليغ: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يبين أن يد الله كيد البشر لم يبين الذكر الذي نزل إليه. فهذا اتهام صريح سافر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في البلاغ. أيضا الوجه الثالث في تكفير المشبهة الذين ينزلون صفات الخالق بصفات المخلوق هو الإلحاد في صفات الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وذر الذين يلحدون في أسمائه. فمن باب الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. هذه أوجه ثلاثة في تكفير المشبهة. الوجه الرابع والأخير هو نسبة النقص والعيب إلى الله جل وعلا وعدم توقير الله وعدم تعظيمه. لأنهم إذا قالوا عين الله كعين المخلوق ويد الله كيد المخلوق وسموا الله جل وعلا بالنقائص. والله جل وعلا يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عكس هؤلاء هم الجهمية المعطلة المشبهة. عبدوا الله جل وعلا على أنه خلق من الخلق، شبهوا الخالق بالمخلوق. أما هؤلاء نفروا من التشبيه فعطلوا صفات الله جل وعلا. قالوا: لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا قدير ولا قدرة. ومنهم من قال: هو سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر. منهم من نفى الاسم والصفة، ومنهم من نفى الصفة فقط دون الاسم. وهؤلاء أيضا على كفر. وإذا قلنا كفر نقول القول قول كفر، لكن القائل ليس بكافر والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وأيضا الجهمية الذين أصلهم الجهم ابن صفوان، أصلها جعد بن درهم، هو الذي أنشأها، لكن الجهم أخذها وجعلها تعلو إلى السماء هذه البدعة، وجر الخلفاء عليها وامتحن أهل العلم بهذه البدعة الظلمة. شيخ الإسلام تيمية يقول: أصل هؤلاء من أصل يهودي لبيد الأعصم، هذا الأعصم الذي طهر النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بهذه البدعة أنه نفى صفات الله جل وعلا ونفى أسماء الله جل وعلا. هؤلاء كفروا أيضا من أكثر من وجه. الوجه الأول تكذيب ورد لصريح القرآن، فإن الله جل وعلا قال: يد الله فوق أيديهم. وقال جل وعلا: تجري بأعيننا

فممكن نقول ان قلب الخلق والقرآن ده نشأ بمبادئ بعيدة، جاهل ما يعرف، فكيف نكفره ونخرجه من الملة؟ لا بد ان تقام عليه الحجة وتسأل عنه الشبهة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. الرياء، العلماء يقولون، وده لفظ ابن القيم عن جمهور السلف، يسير الرياء شرك. معنى يسير الرياء شيء طفيف، مفهوم المخالفة كثير الرياء شرك أكبر، يعني هو قال يسير الرياء شرك أصغر، فكثير الرياء شرك أكبر. نعم. المفوضة، عشان الناس تعرف، يعني المفوضة هم الذين يفوضون ويمررون الكيفية والمعنى. يعني لما تقول السميع المفوض، ما معنى سميع عندك؟ يسمع، فيقول السميع ما نعلم عنها إلا الألف واللام والسين والميم والياء والعين، ضمت هذه الحروف فنتجت هذه الكلمة السميع، ما نعرف عنها شيء. لكن أنت لو قيل لك هذا الرجل السميع، تعلم أنه يسمع وله أذن يسمع بها. فإذا قيل لك الله سميع، تعلم أنه يسمع صوتك ويسمع ما تتكلم به. أما المفوض فيفوض المعنى والكيفية، يقصد يفسر، يعني يؤول كيفيته. ما هنقول له المعنى هذا، أن التفسير هذا المقصود به إيش؟ تفسير الكيفية لا المعنى، وإلا يلوح في الأفق كلام مالك. الاستواء في اللغة معلوم، فتفسيره هو معلوم، يعني ما معروف لدينا، والكيف مجهول، يبقى هو ده الذي لا يفسر. ولذلك أجملت بعض الكلمات عن الإمام أحمد، قال أمروها كما جاءت في الصفات، فشيخ الإسلام تيمية دافع عن الإمام أحمد وقال ما يقصد بها إلا إيش؟ المرارة الكيفية. وإلا لو مرر المعنى كمان دخل في المفوضة، والمفوضة دول ألعن من المؤولة. نعم. هناك أمور علمت من الدين بالضرورة، هذه لا يدخل فيها هذا التقسيم. المعلوم من الدين بالضرورة لا يدخل فيه التقسيم، يكفر المرء به على الإطلاق. مثال ذلك، رجل جاء قال فردت 4 صلوات، لا 5 صلوات، مفيش عصر، مفيش حاجة اسمها عصر، هو فجر وظهر ومغرب وعشاء. هذا ايش تقول فيه وهو هنا بين أهل العلم؟ ايش تقول فيه؟ مرتد، لابد أن يستتاب وإلا ضربت عنقه. فالمعلوم الدين بالضرورة لا حجة فيه، الحجة فيه مقامة. وعلم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا ما يكون له من خيرة من أمره، وقد نزلت هذه الآيات عليهم وعلى مسامعهم وأشربوها وعملوا بها. وعلم أن الذي يتقاعس عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو منافق، معلوم النفاق، فالأمر كان معلوما عندهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.